إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه، قال: باب من رفع صوته بالعلم. باب من رفع صوته بالعلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان. هذا أبو النعمان مر معنا في الأبواب السابقة أنه تارة يكنيه الإمام البخاري، تارة يكنيه الإمام البخاري فيقول حدثنا أبو النعمان، وتارة يذكره باسمه فيقول حدثنا محمد بن فضل، وتارة الإمام البخاري عليه رحمة الله يذكره بلقبه فيقول حدثنا عارم. إذن تارة يكنيه، وتارة يلقبه، وتارة يذكره باسمه، وتارة يذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى بكنيته وباسمه. فهذا أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي، محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم. وقد ذكرنا فيما سبق وقد مر معنا في غير ما أبات، وأن معنى عارم الشرير المفسد، الشرير المفسد. ولذلك كان علي بن المديني عليه رحمة الله يقول حدثنا عارم وهو عن العرامة بعيدا، وهو عن العرامة بعيدا. فهذا لقب، والإمام الكرماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما ذكر كنية محمد بن الفضل السدوسي أو ذكر لقبه وأنه اسمه عارم، فقال لعله أراد بذلك أمرا صالحا، قال: من عرمت اللحم أي عرفته، وكأنه عريق في الصلاة، فلعله قال أنه لقب لأجل هذا. وإلا فإن عارم بمعنى الشرير والمفسد، وكان عن العرامة بعيد، روى له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عوانة. هذا أبو عوانة مر معنا الوضاح بن عبد الله اليشكري مولى زيد بن عطاء، هذا كان مولى لزيد بن عطاء، وخيره سيده، ذكر في ترجمته، وهذه من الملح التي تذكر في تراجم الرواة، ذكر هذا كان مولى، كان عبدا، خيره سيده بين الحرية أن يعتقه وبين أن يبقى يكتب الحديث، وبين أن يبقى يكتب الحديث، فاختار ماذا؟ فاختار كتابة الحديث. ويذكر كذلك، وهذا قد مر معنا في مصطلح الحديث في حديث المتواتر، ذكر سبب عتقه، ذكر سبب عتقه، أن أحد من كان يلازمه هذا الوضاح بن عبد الله ليشكري أراد أن يحسن إليه، فذهب فكان يذهب إلى الناس فيقول: أسمعتم أن فلان، ويقصد به سيد الوضاح بن عبد الله ليشكري، قد أعتقه. ثم يذهب لغيره ويقول نفس الكلام، حتى أن هذا الكلام عند أهل البلدة، فكانوا يأتون سيده فيقولون شكر الله عملك هذا، فيقول ولم؟ يقولون قد أعتقت الوضاح، فأعتقه بعد ذلك. ذكر هذه القصة غير واحد من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى توفي 76 بعد المئة الأولى. عن أبي بشر، هو جعفر بن إياس المعروف بابن أبي الوحشية، روى له أصحاب الكتب الستة. عن يوسف بن ماهك، هذا اسم هو مكي فارسي من الفرس، روى له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمرو صحابي ابن صحابي، توفي قيل 63 وقيل 65 وقيل 67 وقيل توفي بمكة، وبعضهم قال توفي بمكة. وهذا الصحابي قد مر معنا، وأنه جمع خصيصة لم تكن لأحد من الناس. ما هي؟ أنه لم يكن بينه وبين والده إلا 11 سنة، لم يكن بينه وبين وقيل 12 سنة، بينه وبين والده 11 سنة وقيل 12 سنة. وأبوه صحابي عمرو بن العاص، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك هذا أسلم قبل أبيه، قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت هذا الباب، باب من رفع صوته بالعلم. قد مر معنا أن أول ما ذكره الإمام البخاري في كتاب العلم هو الترغيب في العلم وبيان فضل العلم والتشويق إلى العلم وبيان منزلة العلماء، بيان منزلة من يحمل هذا العلم الذي رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طلبه وحث على تحصيله. ثم بعد ذلك أتبعه بباب آخر، وتأمل تبويبات الإمام البخاري. الباب الآخر، الباب الثاني الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله، هو باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. بعد أن ذكر فضل العلم وشوق ورغب في تحصيل هذا العلم، ذكر باب الأدب عند التحصيل. فلا شك أن النفس تتجاوب مع تلكم الأحاديث الكثيرة الواردة في بيان فضل العلم والتشويق لطلبه، فلا شك أن الإنسان بعد ذلك سيسلك هذا الطريق الوعر، ولكن يسير لمن يسره الله تبارك وتعالى له هذا الطريق. فلا شك أنه لا بد له من آداب يتأدب بها مع إخوانه ومع شيوخه، فذكر هذا الباب، باب من سئل عن علم. الباب الثالث، بعد أن يتعلم الإنسان ويتأدب بهذه الآداب ويحصل هذا العلم وهذا، فلا بد من تبليغه، هذا العلم الذي حصله، فإنه يحتاج كما على نحو ما سنذكر من كلام الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى رفع الصوت في الموعظة وفي تعليم الناس، ولذا ذكر الإمام البخاري هذا الباب. وهذا منهج تربوي ينبغي أن يسلكه المرء المسلم في تربية أهله وأولاده، إذا أراد أن يربيهم وأن يغرس في نفوسهم حب العلم، فينبغي أول ما يعلمهم أن يذكر لهم فضائل العلم. كيف تذكر لهم فضائل العلم؟ قد تذكر له الجنة. ما معنى الجنة؟ ما معنى الجنة؟ ما معنى هذا النعيم المقيم والخير الجسيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، والذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ تذكر لأهلك ولأبنائك هذا الأمر، ولعلك تذكر وتتبعه بذكر ما كان عليه السلف الصالح ورغبتهم في هذه الدار، وتذكر لهم نماذج مما كان عليه السلف. فلا شك أن نفس الأبناء والأولاد والأهل وإلى غير ذلك تهفو وترنو إلى هذا الأمر المرغب فيه، ثم بعد ذلك لما ترغبه في هذا الأمر تذكر له الجنة ونعيمها، تذكر له أن أقرب وأسهل وأوصل طريق أنك تسلك طريق العلم، كما جاء في حديث أبي الدرداء، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، تأمل هذه اللفظة، سهل الله له طريقا إلى الجنة. ما سهل الله؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يسهل، هو الذي ييسر، هو الذي يوفقك لسلوك هذا الطريق. والموفق دائما من يوفقه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاوية: من يرد الله به خيرا ماذا؟ يفقه في الدين. فمن إرادة الله تبارك وتعالى لعبده أن يغرس في نفسه حب العلم، أن يغرس في قلبه وفي نفسه حب العلم، فهذا الحب يحثه ويحزه إلى طلبه. ثم يذكر بعد أن يذكر له هذا الطريق الذي يوصل إلى هذه الجنان التي رغب فيها السلف رضوان الله تعالى عليهم، يذكر له بعد ذلك أنه ينبغي أن يتأدب بآداب. هذه الآداب أن تتأدب مع إخوانك ومع شيوخك، وتذكر لهم كما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليه. عبد الله بن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسئلة، ماذا قال بعد السؤال الثالث؟ قال: أي العمل أحب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أجابه، قال: ثم أي؟ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم أي؟ أجابه. ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ قال: ولو ابتزدته لزادني، يعني لو زدته سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم لأجابني النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا لم يسأل عبد الله بن مسعود؟ هل رغبة عن العلم؟ هل رغبة عن العلم؟ كلا، وإنما كما قال أهل العلم: مراعاة لحال الشيخ، وهذا أدب من الآداب التي يفتقدها كثير من الناس. ثم لما تعلم أبناءك وأهلك ذلك، تقول أنه بعد ذلك تحتاج هذا العلم إلى تبليغه. ولذلك يقول العلماء: من وسائل تثبيت العلم، أو من الوسائل الحفظ، أنك تبلغ العلم، وهذا من أعظم، بل هي أعظم ثمرة للعلم، هو أن تترجمه لعمل. ومن أعظم هذا العمل، ومن أعظم الخير، من أعظم الخير أنك تنشر هذا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. يدلك على عظم هذا العمل ما ذكرناه بالأمس في خطبة الجمعة، في ما رواه الإمام أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى والنملة في جحرها والحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ليصلون أي يدعون، يدعون له بالخير الذي يعلم الناس الخير. وهذا العلم من أعظم الخير، من حرف تتعلمه تبلغه تنال هذا الأجر العظيم. وفي رواية الإمام البزار لا يستغفرون، يدعون لك ويستغفرون لك، يطلبون من الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عن ذنوبك. فهذا منهج عظيم سلكه الإمام البخاري رحمه الله في تبويباته هاهنا في كتاب العلم. يقول الإمام بدر الدين العيني عليه رحمة الله في عمدة القارئ، قال: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق سؤال السائل عن العلم، سؤال السائل عن العلم، والعالم قد يحتاج إلى رفع الصوت في الجواب لأجل غفلة السائل، لأجل غفلة السائل ونحوها، أي ونحوها من الأسباب التي تحوج العالم إلى رفع الصوت. لا سيما، يقول الإمام العيني، لا سيما إذا كان سؤاله وقت اشتغال العالم لغيره، أي وقت اشتغال العالم بغيره. قال: وهذا الباب يناسب ذلك الباب، أي ذلك الباب السابق، من هذه الحيثية. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الإمام العيني وهذا من طريقته، قال: فإن قلت كيف يتصور رفع الصوت بالعلم والعلم صفة معنوية، قال الإمام العيني: قلت هذا من باب إطلاق اسم المدلول على الدال والتقدير، أي في هذه الترجمة من رفع صوته بكلام يدل على العلم. الحديث الذي أورده الإمام البخاري هاهنا في كتاب العلم ذكره وسيأتينا في كتاب الوضوء، وذكره كذلك في كتاب العلم، ورواه كذلك الإمام مسلم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، تخلف أي تأخر، تخلف فلان أي تأخر خلفنا. هذه السفرة التي أبهمت هاهنا جاءت مبينة في بعض طرق روايات الإمام مسلم. قال هاهنا سفرة، لا ندري أي سفرة ومن وأين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أين سافر، إلى أين سافر. جاءت مبينة في رواية الإمام مسلم، قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا في الطريق تعجل قوم عند العصر، أي عند صلاة العصر، فتوضأوا وهم عجال، فتوضأوا وهم عجال أي على عجلة من أمرهم، فتوضأوا وهم عجال. لماذا توضأوا وهم عجال؟ خافوا أن يخرج وقت العصر. قال: فانتهينا إليهم، فانتهينا إليهم أي هذا الصحابي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب، أسبغ الوضوء. هذه رواية الإمام مسلم. قال: فأدركنا، أي لما تخلف عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأوا وهم عجال، قال: فأدركنا، أي لحق بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد أرهقتنا الصلاة. قال الإمام ابن الملقن: أرهقتنا أي أعجلتنا لضيق وقتها، لضيق وقتها، لأنهم تأخروا في أدائها. وسيأتي السبب، سبب تأخرهم عن أداء الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم ورباهم، كما في حديث عبد الله بن مسعود لما سأله أي العمل أحب، أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها، أي أفضل الصلاة أن تؤدي الصلاة في أول الوقت. فها هنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأخروا في أداء صلاة العصر، وسيأتي سبب ذلك من كلام الإمام العيني. قال الإمام ابن الملقن: وروي أرهقتنا الصلاة، أرهقتنا الصلاة بالنصب على أنها مفعولة، أي أخرنا الصلاة حتى كادت تدنو من الأخرى. قال القاضي، القاضي هارون، القاضي عياض، في كتابه مشارق الأنوار الذي اختصره الإمام ابن قرقول، قال: وهذا أظهر، وهذا أظهر. قال الإمام العيني: أرهقتنا أي غشيتنا، أي الصلاة. وقال الجوهري في معجم مقاييس اللغة: رهقه ويرهقه رهقا، أي أدركه. قال: ونحن نتوضأ، أي أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي: ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا. قال: فجعلنا، قال الإمام الكرماني في كوكب الدراري، وهو من أفعال المقاربة، وهو في الاستعمال مثل كاد، مثل كاد، وكاد من أفعال المقاربة. قال القاضي: معناه نغسل. تأمل هذه اللفظة، لأن في قال: فجعلنا نمسح على أرجلنا، لأن هذه اللفظة سيأتي بما استدل بها الشيعة، استدل بها الشيعة على أن الواجب في الأرجل هو المسح لا الغسل. استدل بهذه الرواية: فجعلنا نمسح على أرجلنا، نمسح على أرجلنا. القاضي عياض يقول معناه هذا المذكور في هذا الحديث نغسل، أن المسح بمعنى الغسل. قال: كما هو المراد في الآية، كما هو المراد في الآية، بدليل تباين الرواية، لأنه ورد، وقلنا أن هذا الحديث ورد بروايات، منها أنه ورد نغسل، وورد المسح، ووردت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل قدميه. وعلى فرض المسح فإنه يطلق في لغة العرب، كما ذكر غير واحد من أهل اللغة، أنه يطلق المسح ويرد ويراد به الغسل. فهذا أمر مهم، فهذا أمر مهم، يطلق الغسل المسح ويراد به الغسل. قال: وليس معناه ما أشار إليه بعضهم أنه دليل على المسح، ليس فيه دليل على أنه كانوا يمسحون. قال: كانوا يمسحون فيها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالغسل. ويل للأعصاب من النار، هذا أمر بالغسل، هذا أمر بالغسل. وقالوا أيضا لو كان غسلا لأمرهم بالإعادة لما صلوا، لو كان غسلا لأمرهم بالإعادة لما صلوا. قال: وهذا لا حجة فيه لقائله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مسحا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ثم قال: هذا لا حجة فيه، ذكر الشراح الحديث أن هذا الذي ادعوه لا حجة فيه، وسيأتينا هذا الحديث كما ذكرنا في كتاب الوضوء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الكرماني في بيان فائدة: ونحن نمسح على أرجلنا. قال: فإن قلت لا أرجل للرجل بل رجلان، فقط، لا للرجل إلا قال رجلان فقط. فلماذا جمع الأرجل ها هنا؟ قال فالقياس أن يقال على رجلينا. قال قلت والقائل هو الإمام الكرماني: الجمع إذا قوبل بالجمع يفيد التوزيع، فيكون لكل رجل رجل. والمقصود برجل ها هنا ليست واحدة، الجنس بمعنى رجلين، هذا الذي أراده الإمام الكرماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن الملقن في الإعلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لما أدركهم، وقال ويل للأعقاب من النار. ويل قال من المصادر التي لا أفعال لها، قال ومثلها ويل، ومثلها ويل وويب وويل. قال ويقال ويله. وحكى فيها القاضي عياض في المشارق الأنوار ستة أقوال في معناها، ستة أقوال في معنى ويل. القول الأول أنها تقال لمن وقع في الهلاك، أن هذه كلمة ويل إنما تقال لمن وقع في الهلاك. قال الأمر الثاني لمن استحق، لمن استحق الهلاك. هذا فيه إشارة إلى ما ذكره بعض أهل العلم في الفرق بين ويل وويل، في الفرق بين ويل وويل. قالوا الويل إنما يطلق لمن وقع في العذاب الذي يستحقه، أما ويل فإنما تقال لمن وقع في العذاب الذي لا يستحقه. هذا ذكره بعض أهل العلم عليهم رحمة الله. القول الثالث أنها الهلاك نفسه، أنها الهلاك نفسه. القول الرابع هو مشقة العذاب. القول الخامس الذي نقله الإمام القاضي عياض الحزن. والقول السادس أن ويل هو واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت، معنى ماعت ذابت، واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره. وقال ابن مسعود صديد أهل النار، قال الإمام ابن الملقن: ولعله المراد هنا لقوله من النار. هذا كلام القاضي ابن عياض، نقلته من كلام الإمام ابن الملقن من كتابه الإعلام في شرح عمدة الأحكام. لكنه في كتابه التوضيح الذي شرح فيه صحيح الإمام البخاري نسب القول الأول في وادي جهنم لأبي سعيد الخدري، أن هذا القول الذي ذكره في العمدة من غير أن ينسبه، قال وقيل وفي جهنم، هو قول أبي سعيد كما ذكر في كتاب التوضيح. وهذا رواه ابن المبارك في الزهد في الرقائق، وابن أبي حاتم في تفسيره، وابن جرير الطبري. أما قول عبد الله بن مسعود الذي ارتضاه الإمام ابن الملقن في العمدة فرواه ابن جرير الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره. انتهى كلام الإمام ابن الملقن، وهذا منقول من كتابه التوضيح في شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري. قال ويل للأعقاب، ويل للأعقاب. الأعقاب جمع عقب وهو مؤخرة القدم، وعقب كل شيء مؤخره. وجاء أيضا في الصحيح ويل للعراقيب، جاء ويل للأعقاب، لأن هذا الحديث ورد من حديث أبي هريرة ومن حديث أمنا عائشة ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ويل للعراقيب من النار. قال وهو جمع عرقوب، وهو العقب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان. الأعقاب قالوا الألف واللام. يقول الإمام ابن الملقن: الألف واللام في الأعقاب يحتمل أن تكون للعهد، هذا احتمال، لأن الإمام ابن الملقن وذكر ذلك الإمام العيني وغيرهما من أهل العلم في الألف واللام هل هي للعهد؟ ذكر قال يحتمل أنها تكون للعهد، فيختص بالذكر تلك الأقدام المرئية التي لم يمسها الماء، ويحتمل أن يكون للجن فلا يختص بها، فلا يختص بها، بل الأعقاب التي هذه صفتها لا يعمها المطهر هذا وعيدها. قال الإمام ابن الملقن وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر. قال الإمام العيني ها هنا يذكر هذا الأمر الذي قد يخطر على الواحد منكم، لماذا أخر الصحابة الصلاة؟ لماذا أخر الصحابة الصلاة صلاة العصر حتى خافوا أن يخرج وقت العصر فتوضأوا وهم عجال كما جاء في رواية الإمام مسلم؟ يقول الإمام العيني كيف أخر الصحابة الصلاة عن وقت فاضل؟ قال أجيب بأنهم إنما أخروها طمعا أن يصلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم لفضل الصلاة معه. هذا ينبيك أن الصحابة كانوا كما ذكرنا بالأمس أسبق الناس وأرغب الناس في الخير، وأنهم ما كانوا يتركون خيرا إلا لما هو أخير منه. قد يقول قائل عندما يقرأ الحديث لماذا أخروا صلاة العصر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الصلاة وقتها؟ هؤلاء الصحابة أخروا عن وقت فاضل، فيجاب أنهم أخروا إنما طمعا فيما هو أفضل من ذلك، طمعا أن يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصلوا معه. قال الإمام العيني لفضيلة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما خافوا الفوات استعجلوا، أي استعجلوا في الوضوء، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن الملقن في بيان فوائد هذا الحديث: في الحديث دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، وأنه إن ترك البعض غير مجزئ. هذا أمر مهم جدا يستفاد من هذا الحديث، وسيأتينا على كل حال في كتاب الوضوء وجوب تعميم الأعضاء، أعضاء الوضوء. وقد جاء في سنن الإمام أبي داود في قصة ذاك الرجل، في قصة ذاك الرجل وأصل الحديث في صحيح الإمام مسلم، في ذاك الرجل الذي توضأ وترك قدر لمعة، وفي رواية قدر درهم، لم يمسه الماء من قدمه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. فهذا دليل على ماذا؟ على وجوب تعميم الأعضاء بالماء عند الوضوء، وكذلك عند الاغتسال. فلو أن الإنسان ما اغتسل تغسلا غسلا تعبديا، غسل جنابة، أو امرأة غسل حيض، ولم يمس الماء سائر جسدها، فإن هذا الغسل لا يصح، وإنما تؤمر بإعادة الغسل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفاضة الماء على سائر الجسد. فهذه كلمة إفاضة تدل على وجوب التعميم، وتدل على أمر اختلف فيه الفقهاء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى: هل يجب الدلك عند الغسل؟ لا يجب لهذا الحديث، وهو حديث إفاضة الماء. هذه الفائدة الأولى. ولذلك قال غير مجزئ. فلو أن الإنسان اغتسل وترك موضع من يديه لم يمسه الماء ذلك الموضع، ثم صلى فصلاته باطلة غير صحيحة لوجوب تعميم الأعضاء عند الوضوء. قال يستدل به على هذا الحديث على وجوب غسل القدمين، على وجوب غسل القدمين، وهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أشد الإنكار. ويل، يعني هذه كلمة تخويف ووعيد، ويل للأعقاب من النار، وويل للعراقيل من النار. وسيأتي تبويب الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى باب وجوب غسل القدمين. يقول الإمام ابن الملقن: وذهبت الشيعة إلى وجوب مسحهما. هذا مذهب الشيعة، مذهب أهل السنة والجماعة غسل القدمين، غسل، وأن المسح عاون بمعنى الغسل كما جاء مبينا ومفصلا فيما نقله غير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. وأبان بن عثمان لما نقل عن عثمان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا. الشيعة يخالفون فيقولون بوجوب المسح كما تمسح على الكفين. ثم ماذا قال الإمام ابن الملقن؟ وذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوب الجمع بين الغسل والمسح، هذا المذهب الثاني الذي نقله عن الظاهر. قال: وذهب ابن جرير إلى أنه مخير بينهما. قال: وذهب ابن جرير أنه مخير بين أن يغسل وبين أن يمسح، يعني هذا مذهب ثالث. تتبعت شروح عمدة الأحكام ومن نقل ينقلون عن ابن جرير هذا المذهب. الإمام المحقق المدقق الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في تهذيب السنن، في تهذيب السنن، لما نقل هذا الكلام عن ابن جرير قد يتبادر إلى الذهن ولم ينبه أحد من شراح عمدة الأحكام إلى هذا الأمر. عندما نقل ابن جرير قال: ليس ابن جرير الطبري وإنما أحد الشيعة ممن يسمى بابن جرير. هذا ابن جرير، فإن عطفه على مذهب الشيعة يفهم منه أن ابن جرير الطبري إمام المفسرين ليس هو. نبه على ذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، فليتنبه إلى هذا الأمر، فإن مذهب ابن جرير الطبري موافق لمذهب أهل السنة، فليتنبه عند قراءة شروح عمدة الأحكام عند نقلهم لمذاهب أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. قال: وفيه وجوب تعليم الجاهلين، وجوب تعليم الجاهلين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، والتعليم قد يكون بالإنكار وقد يكون بالتشديد. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان منهجه، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يستأذنه جابر قال: من؟ قال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا. فكأنه كره ذلك، لأن المستأذن ينبغي أن يبين من هو: أنا جابر ابن فلان. فهذا أدب من آداب الاستئذان، أن يبين المستأذن من هو. وهذا يدخل فيه من يهتف بالرقم المخفي، بالرقم المخفي، لأن الذي يتصل بغيره مستأذن ينبغي أن يبين نفسه من هو حتى يأذن له أو لا يأذن له. فأنا أنا، فهذا أسلوب علم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذاك الرجل الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استأذن قال: يا رسول الله أألج؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخادم أن يخرج إليه، فقال: قل له أن يقول: السلام عليكم أألج، أن يبدأ بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام قبل الكلام. فهذا كان هديه صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وسلم، في تعليم الناس، وقلنا كان قد يشتد نكيره، يشتد نكيره كما في حديث أبي واقد الليثي قال: كنا حدثاء عهد بكفر، وكان للمشركين شجرة يعلقون فيها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، مع أنهم كانوا حديث عهد بكفر أي حديث دخول الإسلام، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كدتم أن تقولوا كما قال؟ فشبه بقوم موسى ما قالوا لموسى: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة. فها هنا اشتد نكيره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب تعليم من يجهل المسائل. يقول الإمام ابن الملقين: واستدل بعضهم بهذا الحديث على نزع الخاتم في الوضوء، فإنه عقد من جهة المعنى. وانظر إلى استنباطات واستدلالات العلماء، ويل للأعقاب من النار. لماذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن العقب لم يمسه الماء، أو لأنهم لم يسبقوا الوضوء لم يمسه الماء. قال: استدل به ابن الملقن أن الذي يتوضأ وعليه خاتم في أسبوعه يجب أن ينزعه. قال: لأنه عقب الخاتم من جهة المعنى، لأنك إذا تلبس الخاتم، تلبس الخاتم عندما تتوضأ، الموضع عليه الذي عليه الخاتم يمسه الماء أو لا يمسه الماء؟ لا يمسه الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم لموضع العاقب، العاقب الذي لم يمسه الماء. وقد ذكرنا من فوائد الحديث وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر أي بالماء. والبخاري قال: باب غسل الأعقاب. ثم قال، انظر تراجم الإمام البخاري، هذا سيأتينا. ثم قال: وكان ابن سيرين، هذا يقوله الإمام البخاري في باب غسل الأعقاب، في وجوب غسل الأعقاب، قال: وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم، يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. ثم ذكر موضع هذا الحديث فكأنه ترجم به عليه. على كل حال، في هذه المسألة الذي إذا كان خاتم واسع إذا توضأ يدخل الماء تحت الخاتم فلا بأس، فلا يحتاج إلى نزعه، فلا يحتاج إلى نزعه. لكن إذا كان غير ذلك وأنه لا يمس ما تحته فإنه يجب أن ينزع. قال ابن الملقن: فيه حجة لأهل السنة أن المعذب هو الأجساد، في لأن بعضهم قال الذي يعذب في القبر هو الروح، ومنهم من قال الجسد دون الروح. ومذهب أهل السنة والجماعة وهو الراجح أنه يعذب الروح والجسد، أنه يعذب الروح والجسد. قال: فيه تكرار المسألة توكيدا لها ومبالغة في وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب قالها مرتين أو ثلاث. قال الحافظ: واستدل المصنف أي البخاري على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله فنادى. هذا وجه مناسبة إراد الإمام البخاري لهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهم، لهذا الحديث تحت هذه الترجمة: باب رفع الصوت بالعلم. أراد أن يستدل بهذا الحديث على ما ترجم له، قال: بقوله فنادى بأعلى صوته. لكن الحافظ ابن حجر يقول: وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة، حيث تدعو الحاجة إليه، لبعد من تريد أن تعلمه، أو كثرة وجود كثرة ممن يحضرون، أو غير ذلك. قال: ويلحق بذلك رفع الصوت ما إذا كان في موعظة. وهذه مسألة، رفع الصوت في المسجد ولو بالتعليم من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. العلماء متفقون أنه لا يجوز رفع الصوت إلا للحاجة، هذه الحاجة التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال: ويستثنى من ذلك في خطبة الجمعة. لماذا استثنينا خطبة الجمعة؟ لحديث جابر في صحيح الإمام مسلم لحديث جابر في صحيح الإمام مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه في الخطبة إذا خطب احمرت عيناه ورفع صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذا بعض الفوائد والتي ذكرها غير واحد من شراح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وسيأتينا هذا الحديث مرة أخرى في كتاب العلم، في هذا الكتاب، في كتاب العلم، لكن يرويه الإمام البخاري عن شيخ آخر له وهو مسدد، وسيأتينا في كتاب الوضوء. والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.